الحج مشيئة الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امراه من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كثيرا لا يثبت على الراحلة، أفأخرج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. كتاب الحج، كتاب مصدر، كتاب مصدر كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة وكتابة. وسمي كتاب لاجتماع الحروف والكلمات، لاجتماع الحروف والكلمات، ومنه سميت الكتيبة كتيبة، كتيبة الخيل والجند ونحوهم، سميت كتيبة لاجتماعها، لاجتماعها. ويقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. وهو مضاف، والحج مضاف إليه، وهو مضاف والحج مضاف إليه. و الحج لغة القصد، وهو مصدر حج يحج حجا، حج يحج حجا. أما اصطلاحا أي شرعا فالحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك على صفة مخصوصة، قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك على صفة مخصوصة. والحج ركن من أركان الإسلام، الحج ركن من أركان الإسلام، ومن أعمدته، فلا يكتمل إسلام العبد إلا به، لا يكتمل إسلام العبد إلا به. لكنه له شروط، لكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه وجوب أداء، لا يجب عليه وجوب أداء، ولا يجب عليه تكليف. وجوب التكليف يجب على الكفار، هم مكلفون ويحاسبون على الحج ويحاسبون على الصيام، لكنه لا يجب عليهم وجوب أداء. الأول الإسلام. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، المجنون لا يجب عليه الحج. الشرط الثالث البلوغ، فالصغير لا يجب عليه الحج، الصغير لا يجب عليه الحج حتى لو صح منه. فإن من خصائص الحج أن الحج يصح ولو ممن عمره ساعة، من خصائص الحج أنه يصح ولو ممن عمره ساعة. فلو حج بصبي عمره ساعة، حجه صحيح. يعني جميع العبادات يشترط لها التمييز، إلا الحج يشترط له البلوغ. فالعبادات ما تصح إلا من مميز حتى لو لم تجب عليه. فمثلا الصلاة، الوضوء، الصيام إلى آخره، المميز غير المميز لا يصح منه. حتى لو صام ما صح صيامه، حتى لو صلى ما صحت صلاة، لو توضى ما صح وضوءه الذي قل من 7 سنوات. لماذا؟ لأنه ما عنده نية، ليس له قصد، فلا بد من التمييز. الحج لا يشترط التمييز، الحج لصحته لا يشترط التمييز، بل لو حج من له ساعة فحجه صحيح. لكن شرط وجوب البلوغ، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج، عبد لا يجب عليه الحج. الشرط الخامس القدرة. القدرة يعني الاستطاعة. القدرة والاستطاعة هذا الشرط الخامس. هذا الشرط الخامس. طيب انتبهوا، الحج له شروط صحة وشروط وجوب، انتبهوا معي. طيب الإسلام شرط صحة ولا شرط وجوب؟ ها ها، شرط صحة ووجوب. شرط صحة ووجوب يعني لا يجب الحج ولا يصح منه. الإسلام شرط صحة وشرط وجوب. طيب الذي بعد الإسلام ما هو؟ طيب العقل. العقل ها، شرط صحة ووجوب. شرط صحة ووجوب. المجنون لا يصح من الحج ولا يجب عليه، ولا يجب عليه. واضح محمد؟ طيب البلوغ شرط وجوب؟ لا، لا شرط صحة. البلوغ شرط وجوب وليس بشرط صحة، لأنه لا يشترط في الحج أن يكون بالغا، لا يشترط في وجوب الحج أن يكون بالغا، ولهذا لو حج الصغير حج صحيح. إذن البلوغ شرط لأي شيء، شرط للصحة دون الوجوب. دون الوجوب. الحرية شرط للصحة دون الوجوب. شرط للوجوب دون الصحة. الحرية شرط للوجوب دون الصحة، فيشترط للوجوب الحرية، لكن لو حج الرقيق حجه صحيح. إذن الحرية شرط للوجوب لا للصحة. واضح ولا لا؟ شرط للوجوب لا للصحة. والبلوغ شرط للوجوب لا للصحة. يعني البلوغ والحرية سواء، البلوغ والحرية سواء. أنتم معي؟ أنا ترى ما أحيانا يسبق لساني، ما أدري، انتبهوا. البلوغ شرط للصحة، شرط للوجوب لا للصحة. البلوغ شرط للوجوب لا للصحة. يعني لو حج الصغير حجه صحيح لكن لا يجب عليه. إذن البلوغ شرط لأي شيء؟ للوجوب، وليس شرط للصحة. يشترط لوجوب الحج البلوغ، ولا يشترط البلوغ لصحته. واضح ولا؟ واضح أبو بجابر؟ واضح. ما الذي أشكل؟ طيب الذي بعده الحرية. الحرية شرط للوجوب وليس للصحة. الحرية شرط لوجوب الحج وليست شرطا لصحته. واضح. يشترط أن يكون الحج واجبا عليه أن يكون حرا، أن يكون حرا، لكن لا يشترط لصحة الحج أن يكون حرا. فلو حج العبد حجه صحيح. إذن الحرية شرطا للصحة لا للوجوب. الوجوب شرط الوجوب. أحسنتم، شرط الوجوب لا للصحة. طيب القدرة والاستطاعة شرط للوجوب لا للصحة. شرط للوجوب لا للصحة. فلو حج الفقير، لو حج الفقير فحجه صحيح، حجه صحيح. إذن اشترط القدرة شرط لأي شيء؟ للوجوب. شرط الوجوب وليست شرطا لصحة الحج، وليست شرطا لصحة صحة الحج. كم الشروط الآن؟ خمسة. طيب المرأة هل تزيد سادسا؟ من العلماء من يجعله سادسا، ومن العلماء من يدخله في الاستطاعة. يعني إذا لم يوجد محرم هي غير مستطيعة، لكن ولنجعل المحرم للمرأة شرطا سادسا، ولنجعل المحرم. يعني اشترط للمرأة وجود المحرم، وجود المحرم. طيب اشتراط وجود المحرم هل هو شرط للوجوب أو للصحة؟ شرط اثنين. طيب لو حجت المرأة بلا محرم مش حكم حجها صحيح ولا باطل؟ صحيح. إذن شرط لأي شيء؟ شرط للوجوب دون الصحة. شرط الوجوب من الصحة يعني لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج، لكن لو حجت فحجها صحيح، لو حجت حجها صحيح. وهل وجود المحرم شرط للتكليف لوجوب الحج أو لأدائه؟ أو العلماء مختلفون، منهم من قال شرط لوجوبه، ومنهم من قال شرط لأدائه، يطل لأدائه. لأن إذا كان شرط لوجوبه ما يدفع من تركتها، وإذا كان شرط للأداء إذا ماتت يدفع من تركتها. على كل حال الشرط، الشروط الآن خمسة أو ستة إذا أضفنا المرأة. طيب البخاري هنا قدم كتاب الحج على الصيام، قدم كتاب الحج كلها جامعة، كلها سواء قدرة بدنية ومالية ما فيش كذا، قدرة عامة. طيب البخاري رحمه الله تعالى هنا قدم كتاب الحج على الصيام، قدم كتاب الحج على الصيام لأنه ورد في بعض الروايات تقديم الحج على الصيام، ورد في بعض الروايات تقديم الحج على الصيام. بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، ثم قال وحج البيت وصوم رمضان، حج البيت وصوم رمضان، فقدم البخاري الحج على الصيام. وأكثر الروايات تقديم الصيام على الحج، أكثر الروايات تقديم الصيام على الحج. والحج اختلف العلماء متى فرض، متى فرض، لكن الصحيح أنه فرض في السنة التاسعة، صحيح أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، فرض في السنة التاسعة من الهجرة. منهم من قال في السادسة لقوله أتم الحج والعمرة لله، لكن هذا الإتمام. أما قوله لله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن هذه نزلت، هذه في سورة آل عمران، سورة آل عمران نزلت عام الوفود السنة التاسعة من الهجرة، ففرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، التاسعة من الهجرة. وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة لأنه لم يتمكن من الحج في السنة التاسعة، لم يتمكن أولا لانشغاله بالوفود الذين قدموا المدينة، ثم أيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تتمحض مكة ولا يكون فيها أصنام ولا يطوف بالبيت عرة، ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج في السنة التاسعة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج وأن ينادي في البيت أن لا يطوف بعد اليوم، أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولهذا ليس فيه دلالة، سيأتينا هذا، سيأتينا. طيب هل الحج على الفور أو التراخي؟ جمهور العلماء أنه على الفور، جمهور العلم أن الحج على الفور، لأن الأصل في الأوامر الفورية، هذا الأصل، الأصل في الأوامر الفورية بدليل الكتاب والسنة القياس والعقل كلها أدلة، سارعوا سابقوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية غضب لما ما أطاعه الصحابة في الإحلال حتى حل هو، فكونه يغضب دل على المبادرة. القياس العقل أيضا يقول له أنك أمرت مملوكك وأمرت ولدك بأمر قلت اذهب واتني بكذا ثم لم يذهب الآن فإنك تغضب، هذا يدل على الأمر الفورية. أما النبي صلى الله عليه وسلم كونه لم يحج في السنة التاسعة ما في معارضة للفورية، لأن السنة العاشرة بعد السنة التاسعة، فما أخره عليه الصلاة والسلام، وإنما أخره ها لأمر عارض، لأمر ضروري. القول الثاني أنه على التراخي وليس على الفور، أنا على التراخي لأن وقت العمر كله، وقت الحج العمر كله، فهو على التراخي لا يجب على الفور، لأنه فرض في التاسعة وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة، في العاشرة، فدل على أنه ليس على الفور. لكن الصحيح الأول، الصحيح الأول أن الحج يجب على الفور، الحج يجب على الفور. والحج بالفتح والكسر، يقال الحج والحج، الحج والحج. يقول بعض العلماء إن الحج بالكسر لغة أهل نجد، الحج بالكسر لغة أهل نجد، وبالفتح لغيرهم من الناس، وبالفتح الحج لغيرهم، لغيرهم من الناس. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الحج، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. شرع المصنف بوجوب الحج، بباب وجوب الحج، واستدل بالآية، استدل على وجوب الحج بالآية والحديث، استدل بالآية والحديث. الآية قوله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله يعني وجوب، هذا يدل على الوجوب، هذا يدل على الوجوب، ولهذا قدم ما حقه التأخير، قدم ما حقه التأخير. طيب في غير الآية لو أخرنا ما قدم ماذا نقول؟ ها نقول وحج البيت على الناس، وحج البيت على الناس لله، وحج البيت لله على الناس، فيقدم ما حقه التأخير، قدم حق التأخير، والذي حقه التأخير ما هو؟ على الناس، الحق التأخير على الناس، يعني وحج البيت على الناس، حج البيت على الناس، فقدم ما حقه التأخير فدل على الوجوب، دل على الوجوب. ثم أيضا، ثم أيضا ختم الآية بقوله ومن كفر، ومن كفر، هذا تهديد، هذا وعيد شديد، وعيد شديد وتهديد لمن ترك الحج وهو قادر عليه, وعيد شديد وتهديد لمن ترك الحج وهو قادر عليه. ولهذا قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولهذا قوله فإن الله غني عن العالمين هذه فيها تهديد, هذا فيها تهديد, يعني من غناه عن العالمين من غناه ها أنه يعاقب من خالف أمره, أنه يعاقب من خالف أمره ويثيب من فعل, ويثيب من فعل. ثم ذكر الحديث قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه, وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. أين الشاهد على الوجوب في الحديث؟ الشاهد قولها فريضة الله على عباده, سمتها فريضة, سمتها فريضة, وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة, أقرها النبي على كونها فريضة. ولا يستدل بقوله حج عنه, لا لا يزعل أنها فريضة, إنما الدلالها أي شيء قولها فريضة الله, فريضة الله, فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم, أقرها على كلمة فريضة, فدل على الحج فريضة, دل على الحج فريضة. وقولها أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت عن الراحلة فيه جواز الحج عن الغير, جواز الحج عن الغير, لكن إذا كان غير قادر على الحج, إذا كان غير قادر على الحج فإنه يحج عنه, فإنه يحج عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم, قال نعم, ثم قال الراوي قال وذلك في حجة الوداع, وذلك في حجة الوداع, لبيان أن الأمر محكم وليس بمنسوخ, الأمر محكم ثابت وليس بمنسوخ. وفي هذا الحديث, هذا الحديث نعم يظهر أنه حي, يظهر أنه حي لا يثبت على الراحل, اللي يظهر أنه حي نعم. قال في هذا الحديث استدل دعاة تحرير المرأة بهذا الحديث, استدل دعاة تحرير المرأة بهذا الحديث, وهذه من عادة أهل الزيغ, من عادة أهل الزيغ يأخذون المتشابه يدعون المحكم, يأخذون المتشابه يدعون المحكم, فقالوا هذا الحديث فيه دلالة على أن على كشف الوجه, على كشف الوجه, ففيه استدل دعاة التبرج والسفور, ولكن لا دلالة لهم بهذا, لا دلالة لهم بهذا. الأمر الأول, لأن الجواب على هذا الاستدلال من وجوه, من عدة أوجه, الأمر الأول أو الوجه الأول أن هذا الحديث مشتبه, ليس فيه أن وجهها مكشوف, هذا الحديث مشتبه فليس ظاهر وبين أن أن أن الوجه مكشوف, فممكن أنها تنظر إليه وينظر إليها وهي متحجبة, ما المانع؟ ما في الحديث نص أنها قد كشفت وجهها. ثم أيضا كون الفضل ينظر إليها لا يلزم أن ينظر إلى وجهها, قد ينظر إلى طولها وقصرها جسمها, إذن هو مشتبه, فكيف يتمسك ويحتج بما هو مشتبه من الأحكام وليس بمحكم؟ إذن هذا الأمر الأول, هذا الرد عليه, فهو حديث مشتبه, والراسخون في العلم يحملون المشتبه على المحكم, الراسخون في العلم يحملون المشتبه على المحكم, والمحكم هي الأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الحجاب, الدالة وجوب الحجاب, ومنها على سبيل الاختصار منها قوله جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب, هذا نص في المسألة, فاسألوهن من وراء حجاب, وهذا أمر رصف أمر الوجوب. الثاني, دليل الثاني أيضا قصتي كما في الصحيح, قصة عائشة صفان بن المعطل, قصة عائشة مع صفان بن المعطل السلمي رضي الله عنه, أنها نامت بعدما ذهبوا وتركوها لأنها فقدت عقدها وذهبت تبحث عنه، فلما رجعت وإذن قد ذهبوا نامت وراها صفار من المعطل، راها صفار من المعطل فاسترجع، فاستيقظت باسترجاعه، استيقظت بصوته لما استرجع، قالت وكان قد رآني قبل الحجاب، كان قد رآني قبل الحجاب، يعني لما رأى وجهها عرفها لأنه قد رأها قبل الحجاب، قد رأها قبل الحجاب، فدل على أن الحجاب قد نزل، دل على أن الحجاب قد نزل. وأيضا ثالث في سنن أبي داود أن عائشة قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، محرمات، فإذا حاذان الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، إذا حاذان الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، فإذا إذا جاوزونا كشفنا. هذا باختصار. وعلى هذا هل يليق بمن شم رائحة العلم وطهارة القلب وصفاء النية أن يستدل بحديث واحد ليس فيه نص في المسألة، ليس فيه نص في، بل هي شبهة، بل حديث مشتبه، مشتبه أنها كاشف وجهها أو أنها مغطية ولم يرى وجهها، وقد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، وقد يكون أيضا المقام مقام يعني زحام ومقام تبليغ. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الرد عليهم، الرد من النبي صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر، يقول العلماء هذه مسألة نسيته، يقول العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر لأنه صرف وجه الفضل، هذا من إنكار المنكر، صرف وجه الفضل لما رأى نظر إليها، دل على لا يجوز أن ينظر إليها، لأنه لا يجوز أن ينظر إليها. لكن على كل حال كما سبق، كما قال الله جل وعلا وأما الذين في قلوب في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. طيب لماذا يتبعون ما تشابه منه؟ طلبا للفتنة عياذا بالله، ابتغاء الفتنة نسأل الله العافية، وابتغاء تأويله، تأويله يعني يؤولون الكلام عن ظاهره وعن وعما يدل عليه، وعما يدل عليه. نعم وهذا هي دلتهم كثيرة، ومنها نعم ولا تنتقب المحرم، لأن كان النقاب مشهور عندهم، مشهور عندهم، لكن قد يقال أن هذا على باب ها الاستحباب، وكمان التستر ليس على باب الوجوب، لكن النصوص السابقة دلت على أن الحجاب قد فرض، دلت على أن الحجاب قد فرض. نعم باب قول الله تعالى ولدي في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعه. حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله اخبره ان ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتق راحلته بن الحليفه ثم يهيب حتى تستوي به قائما. حدثنا ابراهيم قال اخبرنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان هلال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيب الحليفه حين استوت به راحلته. قال باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان أن على المسلم أن يحج راجلا أو راكبا، المسلم يجب عليه أن يحج سواء راجلا أو راكبا أو راكبا، فإذا استطاع أن يحج فليحج، إذا استطاع أن يحج فليحج، فإن استطاع أن يحج راكبا فليحج راكبا، إذا استطاع أن يحج راجلا ها فيجب عليه أن يحج، يجب عليه أن يحج. فلو أن الإنسان مثلا ساكن في مكة قريب من المشاعر يستطيع أن يمشي من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، فيجب عليه الحج، فيجب عليه الحج. ومن هنا نعرف أن من فسر الاستطاعة، من فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة أن هذا بناء على أي شيء؟ على الغالب، على الأغلب، على الأغلب أن الاستطاعة تكون في الزاد والراحلة، لكن لا يلزم، لا يلزم، قد لا يحتاج الإنسان إلى راحلة، قد لا يحتاج إلى راحلة، يكون في المشاعر ويمشي ونشيطا لا يحتاج إلى راحلة، لكن في الغالب أن القدرة الزاد والراحلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.